قال الله لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي

اللهم اذن لنا بمزاحمة الطائفين يا رب. الطواف مظنة مغفرة الذنوب، مكان مغفرة السيئات، وكذلك عتق الرقاب، أن تعتق من النار أبدا فلا تمسك النار أبدا. إن كان أجر العتق، إن كان أجر الطواف عتق رقبة، فيا ربنا رقابنا أولى من أي رقاب. اللهم إن كنت ستقسم لي أجر عتق رقبة فإني أسألك به أن تعتق رقبتي من النار عتق الرقاب ومغفرة الذنوب، وأيضا المال والبركة، المال والرزق الكثير. إخواني، أين المال؟ من أين تأتي كل أموال الدنيا هذه؟ إن كل أموال الدنيا وكنوز الدنيا تأتي من السماء، من عند الله. قال الله جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق يتنزل من السماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بكنز من كنوز الجنة من تحت العرش؟ قالوا: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكنوز كلها تحت العرش. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام والعمرة سبب لسعة الرزق، أن الحج والعمرة سبب لسعة الرزق. يا من تؤخر الحج والعمرة لكي تجهز الولد، حج واعتمر، تعجل، تعجل الحج والعمرة، فإذا وقفت تحت البيت فاذكرني بدعوة صالحة وسل الله الرزق الكثير. والمنح والرزق الوفير. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبز الحديد. إننا نحج لمغفرة الذنوب وسعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما أمعر حاج قط، لم تجد رجلا يتابع بين الحج والعمرة وتراه فقيرا، لأنه يطوف تحت العرش، تحت الكنوز، تحت خير الله جل جلاله. وكذلك الصحة والقوة حول الكعبة. لما حجز نبينا عليه الصلاة والسلام عن الكعبة ثم أذن الله له جل جلاله وفتح له وذهب للعمرة، قالت قريش: الآن يدخل عليكم أصحاب محمد وقد وهنت عظامهم كأنما أحدهم نغفة، سيأتون عليكم وقد أوهنتهم حمى يثرب. فلما دخل أصحاب نبينا صحن الكعبة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعوا، اطلعوا يعني شفوا أكتافكم اليمنى. فكشفوا أكتافهم وأمرهم بالرمل، أمرهم أن يرملوا، أن يجروا، أن يسعوا جهدا حول الكعبة. فكان نادي قريش يجلسون بجوار الحجر، فلما وجدوا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهم يسعون سعي المجهدين وأكتافهم ظاهرة، قالوا: هؤلاء الذين كنتم تقولون أنهم أوهنتهم حمى يثرب، والله إنهم لأجلد من كذا وكذا. كل الذين يحجون وهم ضعفاء يقولون لك: والله أنا إذا ذهبت لا أدري من أين تأتيني الصحة. كل الناس هناك يقولون: